من ذاته كمان متمكن غير أمكن. وأما زيد زيد وعمر وفرس وشمس وغلام متمكن أمكن متمكن له لأنه معرف أمكن كمان لأنه مكنها الترمي هذا في باب الإسمية ومكنها في باب الإعراب. ماذا هذا حبة الإسمون ما هو حبة الإسمون يا أخي الإسمون إذا أنا درسته أنا شاب أحسن من ولكن أسمع إذا درستكم فيه ما يزيد إلا قليل من الله لأنكم تشردون على إيش أوضح المسالك كيف الإسمون الذي هو أقوى منه ترى الماضي ما شرب أروح ترى الماضي ما شرب يا شيخ أمسك جرب أسبوع لا أمسك أمسك عادة تلميل التبكير ما تلوي من البقاء ما أنا النوع الثاني من أنواع التلوي العوار خلي ليش تروح إلى التلوي تلوي المقابلة ولما تلوي المقابلة ما هو هو الذي يلحق جمع المؤنث السالم ولما يسمى تلوي المقابلة لأنه يقابل النون التي في جمع المؤنث يقابل النون التي في جمع المؤنث السالم طيب والثالث ما هو تنوين التنكير تنوين التنكير ما هو الذي يلحق الأسماء يلحق بعض الأسماء المبنية مش كلهم وهذا يلحق بعض الأسماء المبنية اللي يدل على تنكير مثل سيبويه إذا أردت تنكيره تقول سيبويه يشمل كل سيبويه وكذلك صه ومه إذا أردت تنكر أو تقول صهيم معناه صه معناه أسكت من الكلام الذي ينتشر صهيم بمعنى إيش أسكت بكل كلام تنوين هذا هو الذي يدل على تنكيره وهذا على الرابع ما هو؟ العوض. أه؟ على عرف أنت تنوين العوض. إلى كم ينقسم؟ ما هي؟ عوض عن جملة. ما هو إيش؟ عوض عن الجملة وهو إيش؟ عرف في ليلة لا، أبغي أنت وهو اللاحق إيش؟ يلحق هنا إذ وهو اللاحق لإذ لإذ طيب ولما يسمى تنوين العوض تنوين العوض لأنه عوض عن الجملة عن الجملة مثل إيش وأنتم حين إذ وأنتم حين إذ حين إذ هذا التنوين هذا عوض إيش عن الجملة إذا بلغت لأن إذ هذا لا تضاف إلا إلى الجملة جملة إسمية وجملة فعلية وإذا حذفت الجملة هذا يعوض عنها إيش التنوين الذي يكون في إذ يعني تنوين العوض وكذلك يومئذ تحدث أخباره يومئذ كان يوم القيامة تحدث الأرض بما عمل عليها تكلم بما عمل عليها وهذا إذا شفت إيدين وأنتم حين إيدين أعرفنا أنها التنوين هذا عوض عن الجملة لأن إذا لا تضاف إلا إلى الجملة وهذا ثالث وين الثاني تنوين الاسم الاسم بس لكل اسم تنوين كل هذا عوض عن ايه عن كلمة على الاسم عن المفرد ضد الجملة تنوين كل لأن كل ولا بعض ولا أيا لا تضاف هذه للجملة لا تضاف إلا إلى المفرد ضد الجملة وكل في فلك يسبحون. كل هذا تنمينه هنا عوض عن المفرد، المفرد المراد به الجملة، المفرد ضد الجملة. كل من الشمس والقمر والنجوم يسبحون أي يجرون في الفلك. ما أضيفت إلى الجملة، أضيفت إلى المفرد. المفرد هذا النجوم، نعم، والشمس والقمر. ما فهم؟ هذا ضد الجملة. وكذلك في الكرسول فضلنا بعضهم على بعض، على بعض، تنمين بعض هذا يعني عوض عن المفرد وهو هم. فضل الله بعض الرسل على بعضهم، هم محذوفة. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض ليقول لك يفهم القرآن بدون دراسة القواعد العربية. كذاب وسألت هذا أكثر من هذا عوض عن إيه؟ هذا. ولذلك العلماء السابقون الراسخون في العلم ما يفسرون القرآن إلا بعد دراستهم القواعد العربية. هذا تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، على بعضهم فضل الله بعض الرسل على بعضهم. التلوين هذا عوضنا أنهم نظر ليس جملة. أمس عوض عن الحرب، والثالث إيش؟ عوض عن الحرب، وهو إيش؟ الجواري والغواري. هذا لا يدخل إلا فيما لا يدخل، عوض عن الحرب. هذا النوع من أنواع التلوين لا يدخل إلا على الاسم الذي لا ينصرف. وهذا هو الذي رد الاسمون على من قال إن تلميذ قاضي وغازي ورامي تلميذ العبر، رد عليهم بهذا. واضح قاضي ليست ما لا ينصرف، تنمينه تنمين التمكين كتنمين زيد، لأن حركة الإعراب كملت له. جاء قاضي منصوب بالضم المقدر عليه، ورأيت قاضيا منصوب بالفتحة، ومرت بقاضي مزول بالكسر. وررت كمان الثاني أن العوض والمعوضة سمعان التنمين هذا قاضي. إذا رجعت لي يكون معه العوض والمعوضة سمعان. زمان الذي تنمينه ايش؟ تنمينه عوض عن الحرف. اذا رجعت الياء رايت زواريا يروح التنمين. هذا الذي رد الاسموري به على ايش؟ على من قال، من زعم ان تنمين قاضي وتنمين ايش؟ يعني غازي. هذا تنمين التمكين، ما هو تنمين العوض. اصله قاضي نصله قاضي، فتسخلت الضم على الياء، لأن العرب يكرهون ايش؟ ثقة. وحذفت الضم، فلما حذفت الضم الثقة ساكنة. يا التي راى حذفت حركته للثقة. والتنمين فحذفت يا للثقة الساكنة وبقي التنمين. ما هو كذاب الذي قال تنمين العرب. افهموا هذا الحق اللي قلت لك. جوارية ولا جوارية؟ جوارية تقول واش هذا؟ جوارية؟ نعم جوارية. من؟ سواء قاضية؟ يا مسكين قاضية. أنت تقول قاضية؟ قاضية. يا مسكين يا سيدي قاضية. قاضية هي التنمية. هل عمة المعروضة سمعان؟ يا مسكين أنت ما فهمت هذا، أنت 10 سنوات عندي ولكن ما فهمت هذا. بين جواري يا أخي، جوارية بالتخفيف، مثانية. ها مثانية أصله مثاني. حالة هذا ظهرت الحركة الياء، رجعت الياء، فلما رجعت الياء راح التنمية. هذا الدليل، هذا التنمية. هذا الفرق بينهما، أنها ما يستمعان.

هذا يعني ده يا أخي ما نحمدة يسيره ما نحمدة العمل أنت تغطان ايش السؤال يا شيخ؟ قلت له يا قلت له ابن مالك قال لك من نيده ماذا تفعل؟ وماذا تخرج الآية قراءة قراءة الكتاب ألا يسجد لله الذي ألا يسجد هذا بس أنا ما ينحفوني ذا أقول حفوني ذا كمان محذوب الياء الياء أي هذا يسجدوا يسجدوا ما هو لا لا يسجدوا روح لا أقول لا أعرف لا تكلف نفسك علم ما لا تعلم أسكت واحدة قلدتني في هذا ولكن ما تعلم وين وين الهمزه حقت يرى وين الهمزه حقت سجوده يا الهمزه الوصل يا شيخ يا اخي وين حمزه ولو كانت همزه الوصل وين اصلا همزه الوصل هي تبعها للتوصل بالساكن ولما امتنعت هذه العله قدمت همزه الوصل وين الساكن موجود قام مقامها يا اقول لك الساكن مسجود موجوده ايش حق موجود الساكن نعم يسجوده يس هذا ساكن هذا هذا يحتاج الى الجواب ايش قال ايش روح وين وين التخدي السجوت يا سكت ما سكت هي يا الندى يا سيد هي الياء للندى الياء في الآية لا لا لا طيب اذا لم تكن للنداء كانت مضارعة كانت تريد هذا ايش حذف النون لا في ناقب ولا جازم في قراءة الكتاب لا يسجد واما قراءة حفظ وقراءة الدرس الا يسجد هذا مفهوم حذفها الناقب انت طيب هذا الموقف يا شيخ الموقف يا دار ميمين عزيز أخي أسلامي موجودة يا أخي وين يا وين الهمزة حقت يا طيب. وين الهمزة حقت اسلوده طيب علة حذف النون موجودة يا شيخ موجودة علة حذف النون وين لأن الندى متضمن لمعنى الدعاء يا حول ولا قوة إلا بالله كلام فاضي روح ما تعرف جزء في جواب اسمع يا أخي بس ما تعرف ما تعرف أقوله يا اسجدوا وحذفت الهمزة حقت يا للندى باهم ولا واتصلت بيسجود يا هذا حقة النجا وحذفة همزة الوصل لا ما قلت كلام فاضي هذا أصله يا اسجود يا قومي اسجود وحذفة المنادى نعم فصارت يا اسجود نعم مفهوم وحذفة يا حقة النجا نعم واتصلت فلما حذفت يا همزة حقة يا حفظني ذا اتصلت ايش حذفت همزة الوصل نعم اتصلت بسجود نعم فصارت ألا يسجود يا هؤلاء اسجودوا حذف الألفان يعني حذف الألفان نعم نعم اتصلت يا هذا لما حذفت هذا لا يعني اتصلت بالأمر هذا سجودوا طائما فراحة همزة الوصل لأنه لا حاجة لنا بها نعم هكذا واضح نعم يا هؤلاء اسجدوا أنت راجع المفسر هنا ما تعرفه إلا بالقواعد نعم نعم ما أن لا يسجدوا كمن تحتاج إلى الإعراب أقوله هنا ألا يسجدوا لا اسجدوا أقوله يا وني ده اسجدوا بس همزة الوصل التجدد وحذفت يا حذفت يا حفوني ذا. فلما حذفت اتصلت يا هذا بسجوده وحذفت مذكر الوصف وصالت على يا سجوده نعم اتصلت يا حذفتني ذا لي حذفت حذفت حمزه هذا ها يا قومي سجوده. وأما في هذا المحل ما أقوله لا أقول يا حذف تنبيه لأن إيش حذف تنبيه ما يستمع في محل واحد ألا هذا حذف تنبيه ويا حذف تنبيه فنحصل هناك الإعراب هذا اللي أعربوه هنا هذا نعم حذف تنبيه تستعمل أنا قلت لك امشي يا شيخ وقال امشي وقال وإيش وقال والندى وقال العلامة تسر